أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال الإمام محمد بن إسحاق بن منده رحمه الله في كتاب الإيمان في باب ذكر بيعة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ذكر أولا حديث جرير في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر بعد ذلك حديث الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يقربه من الجنة ويباعده من النار. ثم بعد ذلك يقول رحمه الله: أنبأنا محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسحاق أبو بكر الصاغاني قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم حا وأنبأنا محمد بن يونس المقري قال حدثنا السري بن خزيمة قال حدثنا أبو سلمة موسى ابن إسماعيل وقال أنبأنا محمد بن الحسين. هذه الواو مهمة، أن هذا الشيخ محمد بن مندة قال أنبأنا محمد بن الحسن بن الحسين قال حدثنا إبراهيم بن الحارث قال حدثنا يحيى ابن أبي بكير قالوا، أي هؤلاء الثلاثة هاشم بن القاسم وموسى بن إسماعيل ويحيى بن أبي بكير، جميعا قالوا حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. لا تسألوا، النهي عن السؤال. فكان يعجبهم أن يأتي الرجل من البادية الذي لم يتأدب ولا يعرف أداب القرآن فيبتدئ بالمسائل، وكان يعجبهم أن يكون هذا السائل من العقلاء حتى يتخير المسائل النافعة. فكان يعجبنا، فجاء رجل من أهل البادية فقال يا رسول الله أتانا رسولك فأخبرنا أنك تزعم أن الله أرسلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل رسلا القبائل والعشائر والملوك والأمراء بكتبه يدعوهم إلى لا إله إلا الله، يشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله يدخل في الإسلام. فهذا جاء وقال أتانا رسولك، أي الذي أرسلته إلينا، فأخبرنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال صدق. قال فمن خلق السماء؟ قال الله. قال فمن خلق الأرض؟ قال الله. قال فمن نصب الجبال؟ قال الله. قال فمن جعل فيها المنافع؟ قال الله. قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال وجعل فيها المنافع الله أرسلك؟ قال نعم. قال زعم رسولك أن علينا خمس صلوات في كل يوم وليلة؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر في سنتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال صدق. قال فبالله الذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال فوالذي بعثك بالحق لا أزداد عليهن شيئا ولا أنقص منهن شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة. رواه أبو النضر وعلي ابن عبد الحميد، يعني هذا أيضا علي ابن عبد الحميد لمن تابع أبا النضر وأبا سلمة ويحيى بن أبي بكير. قال وأنبأنا عمرو بن محمد بن منصور ومحمد بن يونس قال أنبأنا الحسين بن محمد بن زياد قال حدثنا أبو قدامة عبيد الله بن سعيد سرخسي حا وأنبأنا حسان بن محمد قال حدثنا محمد بن زهير قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا بهز بن أسد العمي قال حدثنا سليمان بن المغيرة السند السابق عن ثابت قال قال أنس نهينا في القرآن أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فذكر ثم ذكر نحوه وزاد فيه وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا فقال صدق، يعني ذكر له الزكاة بالإضافة إلى ما تقدم من الصلاة والصيام والحج. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. انتهى. هذا حديث صحيح مجمع على صحته من هذا الوجه، ورواه شريك بن أبي نمر عن أنس وذكره البخاري، حديث عند البخاري ومسلم. هذا الشهد فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرسل رسله يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن الرجل قال بعد أن شهد أن محمد رسول الله وبدأ يسأل المسائل، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الناس أو أصحابه أو بيعة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهي أصل دين الإسلام، والدخول في دين الإسلام لا يكون إلا بهذه الشهادة. قال أخبرنا أبو الطاهر، نعم نعم، رجل بدوي بدوي ما يعرفش حتى أنه منهي عن السؤال فسأل. هذا الظاهر كان في بداية الإسلام، كان في بداية الإسلام رجل لسه يأتيه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حد أخبرنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو من الصرح هذا، قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني الليث بن سعد أن سعيد بن أبي سعيد المقبوري حدثه عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول، هذا الطريق التي أشار إليها والتي هي عند البخاري، أنه سمع أنس بن مالك يقول بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس في المسجد إذ دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله. طيب هذا بدوي دخل راكب المسجد وداخل وربط الله، ثم قال أيكم محمد صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا له هذا الرجل الأبيض المتكئ، فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجبتك سل عما بدا لك، فقال الرجل إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجدن علي في نفسك. وهذا من عقل الرجل، يعني الرجل من أهل البادية العاقل ليسأل فيريد أن يؤكد على المسائل، وهذا من العقل، مشدد عليك في المسائل يعني سأستوثق من مسائلي فلا تجد علي في نفسك، فقال سل عما بدا لك، فقال أنشدك بربك ورب من كان قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. والرسول أرسل للناس فقط ولا للناس والجن؟ جن الإنس، لا الإنس، الإنس فقط ولا الإنس والجن؟ إيه الدليل على أن الرسول أرسل إلى الجن؟ لأن بعض الناس كان بيسألني، يقول في واحد كان بيتكلم ما أدري في الناس ولا في الناس ولا إيه، فبيقول إن الإيه، إن الرسول أرسل للناس فقط. نعم نعم، أنا ما أسمع، مين اللي هيقول؟ كلكم تقولوا وأنا ما أسمعش حاجة. ها يعني إيه العالمين؟ بس كل ما سوى الله فهو عالم. لكن هل الرسول مرسل للملائكة والهوام والدواب في إيه؟ أو أرسل إليه، يعني أرسل إليه ليعرج به، يعني مش أرسل إليه الإنس والجن. مود. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، هذا إخبار إن هم استمعوا للقرآن فقط. أنا أقول ده زكريا، طيب من الإنس رسول منهم، من الجن رسول منهم، مش صريحة، ماشي، لكن ما هي الصريحة؟ التفسير صح لكن ليست صريحة. نقول عايز نص، أيوة ماشي، هيثم قال كويس حديث أبي هريرة، طب من القرآن النص في يا قومنا أجيبوا داعي الله. يا معشر الإنس والجن إن استطعتم، يعني مكلفين، ثقلانهم الإنس والجن. نعم أنا قلت لك اتكلم، متشارش ليه؟ هاي مكلفون، لكن هل الرسول مرسل إليهم؟ ربما يكونوا مكلفين برسالة أخرى، ماشي، لأنهم مكلفون وعندهم التكليف. هل التكليف من محمد صلى الله عليه وسلم ولا عندهم رسول خاص بهم؟ ليلة الجن. نعم الآية والحديث، وطبعا هذه الصريحة، وهذا اللي ذكر الشيخ زكريا واللي ذكر وائل، وكل هذه قرائن أيضا تقوي الصريح من ذلك أو من تلك الأدلة في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الإنس والجن. خلاص عدنا المسألة دي خلاص. قال فقال أنشدك بربك ورب من كان قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال الرجل أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة. فقال اللهم نعم. فقال أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة. فقال اللهم نعم. فقال أنشدك الله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة، هذه الزيادة اللي أشار إليها قبل أن يسوق الحديث، اللي هي الزكاة، عندك أنشدك بالله. فقال أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال الرجل قد آمنت بما جئت به يا رسول الله، وأنا رسول قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. وهذا عرض، قرأ وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم فأجازه وأمره أن يذهب إلى قومه فيأمرهم بما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم. رواه محمد بن رمح فجر، صح هذا عرض قرأة، ماشي. رواه محمد بن رمح وزغبته، زغبة لقب، واسمه ايه؟ شيخ مسلم في صحيحه، نسيته، من يذكره؟ زغبة محمد بن من تقريب. وغير واحد عن الليث بن سعد، ورواه محمد بن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة، ورواه يزيد بن هارون وغيره عن محمد بن عمرو عن شريك بن أبي نمر أن ضمام بن ثعلبة قدم ولم يذكر أنسا، يعني مرسل. ورواه إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن سلمة بن كهي ومحمد بن الوليد بن نويفع المديني عن كريب عن ابن عباس، وزاد فيه أنشدك بالله، أنشدك الله إلهك وإله من قبلك وإله من كان من هو كائن بعدك، الله بعثك إلينا رسولا. قال اللهم نعم. وأمرك أن تعبده لا تشرك به شيئا، وأمرك أن نعبده لا نشرك به شيئا،

فهل لك من آية؟ يعني أنت تدعي وتزعم، هل هناك برهان على قولك وتأييد؟ فهل لك من آية؟ قال نعم، إن شئت أريتك آية. وبين يديه شجرة، فقال لغصن منها تعالى يا غصن، فانقطع الغصن من الشجرة ثم أقبل ينقز حتى قام بين يديه، فقال له ارجع إلى مكانك، فرجع. فقال العامري يا آل عامر بن صعصعة لا ألومك على شيء قلته أبدا. رواه أبو معاوية. وقال عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس، وحديث أبي ظبيان أولى، رواه شريك عن سماك عن أبي ظبيان، الإسناد صحيح. محمد بن أبي عبيد المسعود ثقة، وأبوه ثقة، والأعمش وأبو ظبيان. نعم. قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا علي النحوة قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال حدثنا عبد الله بن نافع ومحمد بن إدريس الشافعي حاوى أنبأنا محمد بن يعقوب أبو بكر البيكندي قال حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي، هذا الحربي الحربي، نعم حرمي هذا خطأ. حاوى أنبأنا محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا السري بن خزيمة قال حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة، وأنبأنا عمر بن الربيع بن سليمان قال حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن يوسف لواء التنيسي، وأنبأنا محمد بن إبراهيم بن مروان قال حدثنا زكريا بن يحيى بن إياس قال حدثنا قتيبة بن سعيد، كلهم لهم قتيبة وعبد الله بن يوسف والقعنبي ومحمد بن إدريس الشافعي، نعم، وعبد الله بن نافع اللي هو قرين الشافع في الرواية، إسحاق بن الحسن لا، الله هو الطبيب، أنت رجل رفيق، أي نعم، لا لا، أي نعم، إن الله هو الطبيب، لا مش من الأسماء، هذا من الإخبار، باب الإخبار، إن الله هو الطبيب، أنت رجل رفيق، الطبيب، النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إلى طبيب، وجاءه الطبيب، أدعو لها الطبيب، لكن هذا الرجل ده يريد أن يعالج النبي صلى الله عليه وسلم، زعم فيما يوحى إليه، يعني أنكر عليها أنه اتهم أو اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم مريض ويريد أن يطبه أو يعالجه. كلهم عن مالك بن أنس عن أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرهن؟ فقال لا إلا أن تتطوع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان، قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع، قال فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. هذا حديث مجمع على صحته من حديث مالك، رواه ابن مهدي وابن وهب ومعن وروح، يعني كلهم عن مالك، والحديث في الصحيحين، بايعه يعني على هذا عهد، قطع على نفسه عهد، يدخل في الباب، نعم، باب مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح أبو علي الزعفراني قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال وحدثنا عاصم بن علي بن عاصم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر حاوى أنبأنا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عبيد الله بن أبي داود قال حدثنا داود بن رشيد وأنبأنا محمد بن إبراهيم بن مروان قال حدثنا زكريا بن يحيى بن إياس قال حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني وأنبأنا محمد بن محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن ناصر قال حدثنا أبو عمرو الدوري حفص بن عمر وأنبأنا محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن شذان النيسابوري قال حدثنا علي بن حجر بن إياس المروزي السعدي قالوا اللي هم من بقى سعد وحفص بن عمر وقتيبة وداود بن رشيد وإسماعيل بن جعفر قالوا جميعا أنبأنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة فقال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا فقال أخبرني ما فرض الله علي من الصيام قال صيام شهر رمضان إلا أن تطوع فقال أخبرني ما فرض الله علي من الزكاة قال فأخبره بشرائع الإسلام فقال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق أو دخل الجنة وأبيه إن كان صدق أفلح وأبيه إن كان صدق أو دخل الجنة وأبيه إن كان صدق يعني من جاء بالفرائض ولم ينقص منها شيئا هذا مفلح لا شك أنه مفلح يعني شرط الفلاح أو الفلاح متوقف على أداء الفرائض من غير نقصان والنوافل شرعت أولا لسدد أو لسداد الخلل الواقع في الفرائض فإن سد ما فيها من خلل وبقيت هناك نوافل فهي زيادة ورفعة في الدرجات ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه فالنوافل لجبر كسر وقصور الفرائض فإذا كانت كاملة غير منقوصة فالنوافل من اسمها نافلة نوافل زيادات زيادة في الفضل والثواب الذي يعود على من أدى واجبات وفرائض هذه النوافل فالرجل أفلح فهو مفلح إن كان صادقا في أدائه للفرائض أداء من غير نقصان ولا شك أن هذا أصل الفلاح فلو أضاف إلى هذه الفرائض التي لم ينقص منها شيئا نوافل لكان فلاحه أعظم وأعلى وكان فلاحه أرفع من هذا وازداد فلاحا على فلاحه أفلح وأبيه الواو القسم الواو القسم يحلف بأبيه الواو والقسم وحرف القسم بالجر مش كده وأبيه مجرورة بواو القسم وعلامة الجر الياء من عارف كلكم تسألوا عن معناها من عارف تسأل عن الإعراب يعني بعض العلماء قال إن هذه اللفظة شاذة مع أنها في صحيح مسلم يعني الحديث الصحيح ما فيش فيه وأبيه في صحيح مسلم فيه وأبيه فقالوا هذه الزيادة شاذة وبعضهم قال ليست شاذة صحيحة محفوظة لكن لا يقصد ما يظهر منها وهو القسم واليمين والحلف بغير الله إنما كلمة تجري على اللسان من غير أن يقصد معناها كقولهم عقر حلقة وما إلى ذلك من الكلمات التي لا تقصد معانيها الظاهرة وبعضهم يقول هي مصحفة وأبيه مصحفة من والله لأن ما كانش في نقط زمان فالألف والسنتين بتاع الباء والياء هي لمين قصراء فأصبحت يعني مش مثل الإيه السنة للباء والياء فجاء النقط بعد ذلك فجعلوها وأبيه هذه أقوال ثلاثة وليست دليلا على إباحة الحلف بغير الله نعم ومنهم من قال إنها كانت قبل النهي عن الحلف بغير الله هذه أقوال ذكرها الإمام النووي رحمه الله ما ينفعش إذا أفلح وأبوه لو كانت عاطفة أفلح وأبوه أفلح هو وأبوه قد أفلح وأبوه ماله ده مات في الجاهلية كانش لسه مات يبقى أفلح وأبوه إن آمن بمثل ما آمن به ابنه أو هو وقومه لأنه بايع على ذلك عن نفسه وعلى قومه ولا ده مش هو نعم نذكر نقول يعني قل لا إله إلا الله نعم قال الجزء الثاني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وسلم قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إسحاق ابن محمد بن يحيى بن مندة قال أنبأنا علي بن يعقوب بن إبراهيم الدمشقي أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن مندة هذا المصنف مش كده قال أنبأنا علي بن يعقوب بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو من ده أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا يحيى بن صالح الوحاضي قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها قالوا يا رسول الله أفلا نبشر الناس بذلك قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله بين كل درجتين كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلاها وفوقه عرش الرحمن عز وجل ومنه تفجر أنهار الجنة رواه يونس المؤدب وسريج بن النعمان ومحمد بن فليح يعني عن فليح بن سليمان عن هلال بن علي والحديث عند البخاري قال أنبأنا أحمد بن محمد ابن زياد ومحمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري كوفي قال حدثنا عبد الله بن نمير كوفي أيضا قال حدثنا سليمان الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أبو سفيان من طلحة بن من ابن نائف بن عبيد الله طلحة بن عبيد الله يروى عن جابر طلحة بن عبيد الله من الكبار العشر المبشرين وجابر صغير طلحة بن نافع عن جابر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الأنصار يقال له النعمان بن قوقل فقال يا رسول الله أرأيت إن صليت الصلوات المكتوبات وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم والحديث في صحيح مسلم نعم ولم أزل على ذلك شيئا أدخل الجنة ما فيش شيئا هات أي شيء كده هذا يدل على أن من جاء بالتوحيد والصلاة وأحللت الحلال وحرمت الحرام يعني وإن تركت الحرام مجردا لا ينفع لابد أن يتركه معتقدا حرمته وأن يفعل الحلال معتقدا حله وإباحته لا يكون عادة يعني يأتي الحلال معتقدا حله لا عادة ويترك الحرام لأن الله حرمه لا يتركه تنزها لمصلحة دنيوية أو شخصية إنما يتركه معتقدا حرمته ودخول الجنة المرتب على هذه الأعمال إما أن يكون دخولا أولا مع الداخلين بحيث يكون هذا الرجل قد جاء بالواجبات وترك المحرمات لقوله وأحللت الحلال ليشمل كل الحلال وحرمت الحرام ليشمل كل الحرام فيدخل الجنة مع أول الداخلين في الدرجات العليا، وإما أن يكون هذا الرجل لو جاء بهذه الأشياء ويقصد أمورا محددة فحسب، وهو من أهل الجنة لا محالة لأنه من أهل التوحيد، فإن قصر فترك واجبا واعتدى وانتهك حرمة لو عوقب بهذا فكان من أهل الجنة بعد أن ينال نصيبه من العذاب الذي استحقه دون أن يغفره الله عز وجل له على تقصيره في واجب أو انتهاكه لحرمة. قال وأنبأنا محمد بن يعقوب قال حدثنا أبي ومحمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش نحوه عن أبي سفيان يعني. قال أنبأنا أبو عمرو عثمان بن أحمد قال حدثنا الحسن بن سلام السواق قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش شيبان النحوي عن الأعمش عن أبي سفيان وأبي صالح عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال قال النعمان بن قوقل يا رسول الله أرأيت إن صليت المكتوبات وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك أدخل الجنة؟ قال نعم. يمكن أنت قرأت يمكن نظرت في المتن الأخير. قال أخبرنا محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا إبراهيم بن محمد الصيدلاني قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن محمد بن أعين قال حدثنا معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. فقال والله لا أزيد على ذلك شيئا. وهذه أسانيد ثابتة أخرجها مسلم والجماعة إلا البخاري لأبي سفيان وأبي الزبير، يعني لم يخرج لأبي سفيان وأبي الزبير، يعني أبي سفيان عن جابر وأبي الزبير. وهذا السند من طريق أبي الزبير عن جابر ولم يصرح فيه بالتحديث، لكنه في الشواهد، يعني الأصل في الباب حديث السابق وحديث الزبير عن جابر تابع له. قال أنبأنا عبد الرحمن بن يحيى بن منده قال حدثنا أبو مسعود، يبقى عم عبد الرحمن بن يحيى، قال حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات قال أنبأنا بن نمير حا وأنبأنا محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن شاذان النيسابوري قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن أبيه عن سفيان بن عبد الله الثقفي. سلكنا الجادة، هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة على طول تأتي، أنا أقول هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة هذا السند يعني سلك الجادة. عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه أبو أسامة وهذا حديث أخرجه مسلم والجماعة إلا البخاري. قل آمنت بالله ثم استقم أو قل آمنت بالله فاستقم، لفظ صحيح مسلم فاستقم. ورواه الزهري عن محمد بن عبد الرحمن بن ماعز عن سفيان بن عبد الله الثقفي نعم، وقيل عن عبد الرحمن بن ماعز محمد بن عبد الرحمن وقيل عبد الرحمن بن ماعز. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أنبأنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أبو مسعود قال أنبأنا أبو داود قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن محمد بن عبد الرحمن بن ماعز عن سفيان بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله مرني بأمر أعتصم به. فقال قل آمنت بالله ثم استقم. انتهى. مشهور عن الزهري مختلف في اسم ابن ماعز، هل محمد بن عبد الرحمن أو عبد الرحمن بن ماعز. قال أنبأنا علي بن محمد بن نصر وأحمد بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن الحسن ابن أحمد بن أبي شعيب قال حدثنا جدي أحمد قال حدثنا موسى ابن أعين في السند الأول عن عمرو